بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في كتاب المسائل السفرية في النحو لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله وصلنا عند قوله: مسألة، أفغير الله تأمروني أعبد بما انتصب غير؟ الجواب: قال ينبغي أن يكون انتصابه بتأمروني على إسقاط الخافض، أي تأمروني بغير الله، كما قالوا أمرتك الخير أي بالخير، ويكون أعبد بدل اشتمال من غير، والتقدير أتأمروني بغير الله عبادته، لأن أعبد أصله أن أعبد فحذف أن وارتفع الفعل بعدها. طيب عايزين نشرح الكلام ده شخصيا. نكتب الآية الكريمة يا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله تأمروني، أبي أفغير الله تأمروني أعبد. هو يقول كلمة غير على ما انتصبت، قال ينبغي أن يكون انتصابه بتأمروني، خلاص، على إسقاط الخافض والتقدير. هذه تأمروني بغير الله، طبعا لما حذف حرف الجر نصبت غير، ده اللي احنا بنسموه ايه؟ ايوه، على النزع الخافض او اسقاط الخافض، زي كما قلنا منذ قليل الصلاة لغة الدعاء، الصلاة في اللغة، واختار موسى قومه، واختار موسى من قومه، صح يا شيخنا؟ فلما قال الشاعر امرتك الخير، أمرتك يا شيخنا، أصلا أمرتك بالخير، فحذف حرف الجر نصب. قال الشاعر تمرون الديار، أصلا تمرون بالديار، فحذف حرف الجر نصب. فهو يقول أفغير الله تأمروني، قال غير ذي منصوبة بتأمروني، خلاص، والتقدير تأمروني بغير، ها، بغير إيه؟ بغير الله، بغير الله، فحذف حرف الجر راح نصبت غير. كده واضح يا شيخنا؟ والتقدير أتأمروني بغير الله. طيب كلمة أعبد أصلها أن أعبد، فلما حذفت أن رفع الفعل، كما قال بعض العرب تسمع بالمعادي خير من أن ترى، تسمع أصلها أن تسمع، فحذف أن فرفع الفعل، خلاص يا شيخنا؟ طيب لأن أعبد أصله أن أعبد فحذف أن وارتفع الفعل بعدها، خلاص يا شيخنا؟ يبقى أصلا يبقى أن مع الفعل مؤدب مصدر اللي هو عبادة، صح يا شيخنا؟ بس احنا قلنا حذفت أن، ولما حذفت أن برضو يبقى الفعل هو أول بمصدر، ما هو أن لم تسمعه بالمعادي، يعني سماعك خير من إيه؟ من رؤيتك إياه، خلاص يا مولانا؟ يبقى تأمرون بغير الله عبادته، خلاص، ما هم أول بس من أنا المحذوفة مع الفعل، صح؟ وده بيسموه بدل اشتمال. بدل يا شيخنا؟ وإحنا قلنا بدل الاشتمال غير بدل المطابق وبدل البعض. لما قلنا مثلا أعجبني زيد أو أعجبتني الفتاة هندها، هند هو ده اسمه بدل مطابق، هند هي الفتاة، أعجبتني الفتاة وجهها، ده اسمه بدل بعض من كل، أعجبتني الفتاة خلقها أو حياؤها، ده اسمه بدل اشتمال، صح يا شيخنا؟ فده قال بدل ايه اشتمال. يبقى عرفنا الآن أفغير الله تأمروني أعبد، يبقى غير يا شيخنا منصوبة، أيوة منصوبة، لأنها هي منصوبة بالفعل اللي هو تأمروني، بس نصبت على النزع الخافض، خلاص يا شيخنا؟ قال وجاز كون المفعول الثاني لأمر ذاتا. إيش الموضوع؟ شوف تأمروني ده المفعول الأول، يعني المتكلم ده المفعول الأول، ودي ذات ما هيش اسم معنى، لكن العبادة اسم معنى، العبادة ده اسم معنى، لكن المفعول الأول هو تأمروني اللي هو الياء دي، ده اسم ذات. يقول وجاز كون المفعول الثاني لأمر خلاص ذاتا، وإنما حقه أن يكون معنا كالخير والبر ونحوهما، إذ كانت الذوات لا يؤمر بها لكونه قد أبدل منه اسم لهم معنى أعبده، والبدر هو المعتمد بالحديث وهو في نية الإحلال المحل الأول. خد بالك معايا يا سيدنا. أيوة أفغير الله تأمروني، مش احنا مولانا اعتبرنا غير ده نصوبة؟ هذا المفعول الأول اللي هو مقدم يعني هنا. تأمروني الياء دي هذا المفعول الثاني، ما أمر دي لها يعني ايه؟ طيب فهو هو يقول ايه اسمعني كده، وجاز كون المفعول الثاني لأمر اللي هتأمروني دي، وجاز كون المفعول الثاني لأمر ذاتا، وإنما حقه أن يكون معنا كالخير والبر، إذ كانت الذوات لا يؤمر بها. العبادة العلو العبادة أيوة. العبادة. اللي هو أعبده. أي نعم. طيب وإنما كان حقه أن يكون معنا كالخير والبر، إذ كانت الذوات لا يؤمر بها. تأمرني عبادة. يعني هو عبادة غير الله يعني. أي نعم. إذ كانت الذوات لا يؤمر بها، أنت ما تؤمرش بالذات تؤمر بالمعنى، يعني تؤمر بشيء معنوي. أي والله يفتح عليك. والبدل هو لكونه قد أبدل منه اسم معنى وهو أعبده. لكونه أبدل منه اسم معنى وهو أعبد. ما اللي هو عبادة دي؟ العبادة نفسها اسم معنى يا شيخ، صح؟ يبقى لما أفغير الله تأمرني أعبد، ما هو أعبد ده اسم ذات. طيب لكن هو مؤول بإيه؟ بمصدر اللي هو عبادة. والبدل هو المعتمد بالحديث وهو في نية إحلاله، في نية الإحلال المحل الأول، محل يا مولانا ايه؟ ايوه فين المحل الاول؟ اللي هو الياء. تأمروني بعبادة غير الله، صح؟ يبقى هنا يا مولانا انا اللي فهمت يا سيدنا ان في قوله تعالى افغير الله تأمروني اعبد، احنا قلنا ده منصوب بنزع الخافض، خلاص؟ يبقى هي أصلا تأمروني عبادة غير الله، أو تأمروني بعبادة غير الله، صح؟ نعم. تأمروني عبادة أو تأمروني عبادة. أيوة صح كده. نعم. طيب ما هو خد بال حضرتك، تأمر دي عايبولك بتنصب مفعولين، المفروض فيما يعني ممكن تنصب مفعولين بنفسها أو الثاني بحرف الجر. أمرتك الخير أمرتك بالخير، يعني بص حضرتك أهو عشان تبقى لو أمر واضح، أمرتك الخير أين المفعول الأول؟ ده المفعول الأول، والخير ده المفعول الثاني، صح؟ يبقى أمرتك بالخير يبقى تعدت إلى المفعول الثاني بوصف حرف الجر، أمرتك الخير تعدت بنفسها، صح يا شيخنا؟ طيب يبقى هذا المفعول الأول أمرتك، والخير مفعول إيه؟ ثاني. فبقول لك يعني الأمر ده بالشيء لازم يكون شيء معنوي، أمرتك الخير، أمرتك الإحسان، أمرتك بالإحسان، أمرتك بالجود، لكن ما يكونش المفعول الثاني ذات، لأن الذات لا يؤمر بها، صح يا شيخنا؟ طيب فهو يقول ايه؟ تأمروني اعبده. ماشي يا مولانا؟ احنا عرفنا هنا لما هنا الشيخ بيقول لك اكون اعبد بدل اشتمال. بدل اشتمال من ايه؟ من غير، صح؟ هو قال كده كده، يكون اعبد بدل اشتمال، والتقدير اتأمروني بغير الله عبادته. سمعنا يا شيخ؟ رد الاستاذ. ماشي يا سيدنا ولا لا؟ انتبه يا سيدنا معايا. قال اعبد، دي ده بدل اشتمال من ايه؟ من غير. التقدير تأمروني بغير الله عبادته، واحنا قلنا بدل اشتمال. بدل ايه؟ اشتمال. يبقى عندنا اولاد، هو بيقول عندنا مفعولان. المفعول الاول ها، ما هو تأمروني، والثاني ده اللي هو ده. يعني هو الشيخ لما قال ان ده هو ده المفعول، ما احنا قلنا ده بدل اشتمال. شو ده بدل؟ شو عربه الشيخ بدل؟ طيب لما قال التقدير اتأمروني بغير عبادة الله، بغير الله عبادته، يبقى شوف تأمروني وبغيره، صح يا شيخنا؟ هذا ده المفعول الاول اهو، وهذا ده المنصوب على ايه؟ بنزع الخاف. زي امرتك الخير، امرتك بالخير اهو، امرتك زي تأمروني اهو، الخير يعني بالخير، صح؟ قياسا اهو. يبقى هو يقول يا مولانا اهو لما قال، ولاحظ ان غير الله، غير الله ذات، غير الله زي الأصنام أو كده، ما ذات، وصلت ولا؟ غير الله ذات، صح ولا؟ مش معنى. يبقى هذا المفعول له، وقس دي يا مولانا دي على دي، تأمروني بغير بغير بغير بغير الله عبادته، وأمرتك الخير أمرتك بالخير. يبقى لما حذف حرف الجر نصبت، صح؟ وهنا برضو أمرتك الخير أصلا أمرتك بالخير. يبقى أين المفعول الثاني الذي يقصده الشيخ؟ وهذا الأهل له مقدم. وصلت كده؟ قال اسمع كده، قال إيه؟ وجاز كون المفعول الثاني لأمر اللي هو تأمروني يعني؟ خلاص؟ لا اسمعني، وجاز كون المفعول الثاني لأمر ذاتا، وإنما حقه أن يكون معنا كالخير والبر، كالخير إيه؟ والبر. ما هو ده مولانا ما تلخبطناش، هو غير عبادة الله هو ده الذات. قيس يا شيخ محمود، تأمروني بغير الله هنا أمرتك بالخير، يعني تأمروني، حذفت الباء أصبح ده منصوب، لأنه قلت أمر دي في لغة العرب تتعدى إلى المفعول بنفسها، أو تتعدى إلى الأول بنفسها والثاني بحرف الجر. قيس دي يا مولانا، أمرتك الخير أمرتك بالخير، هنا برضو تأمروني غير الله تأمروني بغير الله. فهمت يا شيخنا؟ وضحت؟ يبقى تأمروني، أين المفعول الأول؟ يا المتكلم. أين المفعول الثاني؟ اللي هو غير، بعد إسقاط حرف الإيه؟ أيوه كويس. فهو يقول شوف يا خدأ، وإنما جاز، وجاز كان المفعول الثاني اللي هو غير الله، ما غير الله دي أصنام أو شمس أو كواكب، صح ولا؟ يعني ذوات. وإنما جاز كان المفعول الثاني الأمر ذاتا، وإنما حقه أن يكون اسم معنى زي الخير، زي أمرتك الخير، صح ولا؟ والبر أمرتك بالبر أمرتك البر، صح؟ إذ كانت الذوات لا يؤمر بها، أنت ما تؤمرش بالذات، تؤمر بالشيء المعنوي، زي أمرتك بالخير أمرتك بالإحسان، صح يا شيخنا؟ قال لكونه قد أبدل منه اسم معنى وهو أعبد. مش إحنا قلنا يا مولانا أعبد ديا بدل اشتمال من غير؟ طب ما هو البدل ده هو المقصود بالحكم، ما احنا كنا تابع مقصود بالحكم، صح ولا لا؟ تابع مقصود ايه؟ ايوه. يسالونك عن شرح قتال فيه، القتال ده فيه ده بدل اشتمال، خلاص يا شيخ. فهو يقول طب ازاي المفعول الثاني جاء ذاتا ولا يؤمر بالذات، يؤمر بالايه؟ قال انت نسيت انه عبادته، والعباده ده اسم معنى، صح يا شيخنا؟ والعبادة دي حلت محل ايه؟ ما غير الله. ليه يا مولانا؟ لان هو ده البدل الشمال هو المقصود بالحكم. يا رب تكون فهمتها ولسه مش فهمتهاش. طيب صلى على رسول الله، افهم يا شيخنا عشان احنا بنركز على ايه؟ على الفهم يا مولانا. نأتي الآية الكريمة. الشيخ بيسأل سؤال يقول: أفغير الله تأمرني أعبده؟ علامة نصب غير، قال هو إيه؟ ركز معي، نصبت على إيه؟ لا أنا نفس العبارة هي. قال ينبغي أن يكون انتصابه بتأمرني على إسقاط الخافض. التقدير أي، ها ركز معي، تأمرني بغير الله ها عبادته اللي هي أعبد دي. أدي تأمرني، ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه ملف على الخمسة، وطبعا الهمزة دي همزة استفهام إنكاري أو توبيخي. أتأمروني طبعا فيها قراءات يا سيدنا، فيها قراءات تأمروني اللي فيها تأمروني وتأمروني، ما هي دي ما أقول لك فيها قراءات اللي هي تأمروني دي، يعني في تأمرونني على ان في نون اللي هي نون رفع ونون الثانيه نون الوقايه، نون الوقايه تأمروني. طيب على اي حال تأمروني تأمرونني، المهم يعني ايه؟ لو في نون واحده يبقى النون موجوده نون وقايه، والياء والنون الاولى اللي هي نون الرفع دي محذوفه تخفيفا لاجتماع ثلاث نونات يعني، واو جماعه دي فاعل، الياء دي اللي هي المتكلم ده ضمير متصل مبني في المحل المفعول الاول، خلاص قس عليها أمرتك الخير، أمرتك بالخير. طيب يبقى هذا المفعول الأول يا شيخنا، بغيري بعد ما حذف حرف الجر اتنصب بدأ على أنه مفعول ثاني، أهي أمرتك بالخير احذف دي أمرتك الخير هي نفسها قس عليها، خلاص يا مولانا. طيب كلمة أعبد ده فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، والفاعل مستتر تقديره أنا. الفعل ده يا مولانا في الأصل أن أعبد مصدر، فلما حذف أن رفع الفعل، خلاص بس رفع بس على تقدير المصدر، زي تسمع بالمعالي خير من ترى، أصلا سماعك بالمعالي خير من رؤيتك إياه، صح يا شيخنا؟ طيب أن تعبد هي أن أعبد ده مصدر اللي هو عبادة، والمصدر ده بدل اشتمال من إيه؟ من غير الله. والتقدير أتأمروني بغير الله عبادته؟ طيب وعبادة غير الله ده اسمه بدل اشتمال، بدل إيه؟ لأن عرفتك أنا بدل الكل اللي هو البدل المطابق والبعض والاشتمال، خلاص يا شيخ ده؟ كويس. بدأ الشيخ يسأل بعد ما عربها، بدأ يسأل سؤال كأن معترضا اعترض عليه، تقول يا شيخ أنا ما تقول أمرتك الخير، المفعول الثاني ده لو الخير لابد أن يكون اسم معنى ما يكونش اسم ذات، طيب أنت ما هي نفسها بغير الله هي نفسها بالخير، بس غير الله ذات، والمفعول الثاني لأمر لا ينبغي أن يكون ذاتا، ينبغي أن يكون اسم معنى، صح ولا لا؟ لأنه لا يمر بالذوات، بنعبر بالمعاني، أمرتك الخير، أمرتك الإحسان، أمرتك البر، فهمت يا شيخنا؟ فقال جاز أن يكون المفعول الثاني اسم ذات لأنه العبادة دي اسم معنى، والعبادة دي بدل اشتمال من غير من والبدل اشتمال ده هو المقصود بالحكم، فكان ده مش موجود أصلا، كان تقدير الآية أتأمروني بعبادة غير الله، اتفهمت ولا لا؟ فده بدل، يبقى إيه اللي جوز إنه ده يكون اسم ذات وينبغي أن يكون اسم معنى؟ قال ما متنساش ما هو في عبادة دي عبادتي ده بدل اشتمال منه وهو المقصود بالحكم، هو ده المقصود بالحكم، مش أنا قلت لك البدل يا مولانا، أقول مثلا حضرة الشيخ سيد يبقى مين المقصود بالحضور؟ سيد مش الشيخ، صح ولا لا؟ هو ده المقصود بالحكم، فهو ده اللي جوز إنه المفعول الثاني يكون اسم ذات، لأن المبدل منه اسم معنى وهو المقصود في الحكم. إذا الحمد لله فهمتها ولا لسه صعبة؟ بقول لحضرتك اتفضل، هي غير الله تبقى عبادتي ولا عبادته؟ نعم غير الله عبادتي ولا عبادته؟ ما هو إذا كان هو قدر إيش؟ لا قدر، بص ما احنا حتى قبل كما حضرتك تيجي قلنا يعني الموضع ده يتخليهم في محل جر باعتبار حرف الجر المحذوف، يتخليه في محل نصب باعتبار حرف الجر، يعني لسه كنا من شويه كنا بنقرا في قوله تعالى ألا يسجدوا لله، صح يا شيخنا؟ لما قلنا كلمة إيه مولانا؟ يعني ممكن يقول يا مولانا إيه؟ يحتمل أن يكون معمول اللي يهتدون، يحتمل أن يكون إيه يا شيخنا؟ إحنا قلنا إنه ألا يسجدوا أصلا معناها أن يسجدوا، وإحنا قلنا ده بدل من السبيل على إن الله زائدة. ما منعك ألا تسجد؟ أصلا ما منعك أن تسجد؟ أو بدل من أعمالهم وزن لهم الشيطان وعملهم ألا يسجدوا لله، مش إحنا قلنا هذا يا شيخ؟ على كل يا مولانا الموضع قال هذا جد عند الخليل، لأنهم إيه مش لحظة لما أقول ألا يسجد لله فهم لا يهتدون، فهم لا يهتدون للسجود، ألا يسجد ما هم لا يهتدون للسجود، صح يا شيخنا؟ يبقى ده معمول لمين؟ طب لا يهتدون للسجود، طبعا ما فيش اللام ده مقدرة، صح ولا لا؟ فالخليل قال في موضع جر باعتبار الايه اللام دي، وسبوه قال لا في محل نصب باعتبار ان حرف الجر ايه حذف او سقط يعني. ايوه خلاص يا شيخنا.